أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول: من نوى ختم القرآن ثم إذا قرأ وتوقف وأراد أن يرجع نسي أين توقف فيعيد من الأول، فهل عليه شيء؟ لا، إذا كان يقرأ القرآن ثم توقف ثم نسي من أين وقف يعيد، ما عليه شيء. هذا هو الواجب، علشان من أجله لا يترك شيء لم يقرأه. وهذا يقول: لدي مبلغ نويت به شراء أرض للبناء، وأتاجر به حتى يأتي القرض، هل علي زكاة؟ لا شك أن كل مال يجتمع عند صاحبه ويبلغ النصاب فعليه الزكاة، بغض النظر عن أي عن الغرض الذي حبس من أجله وجمع من أجله، إلا أن يكون موقوفا وقفا ليبني به مثلا مسجدا أو يبني به شيئا لمصالح المسلمين عام وقف. أما ما دمت ستبني به بيتا أو تزوج به أحدا أو تتزوج منه أو نحو ذلك، فهذا يزكى على كل حال، وزكاته سببا في نموه وحصول البركة فيه. يقول: رجل نام عن صلاة العيد غير متعمدا، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء ما دام أنه لم يتعمد، فإن شاء الله ليس عليه شيء. المهم لا ينام عن الصلاة الفريضة. وهذا السائل يقول: كنت صائما وفي مبنى في المستشفى ولم أسمع الأذان، فوضعت قطرة على التوقيت، ولما خرجت سمعت نهاية الأذان، هل صومي صحيح؟ كان في المستشفى ولم يسمع الأذان. نعم. وإيش؟ ووضع قطرة. قطرة؟ نعم. يعني في أذنه ولا في عينه؟ ما حدد هنا. إذا كان في عينه فنقول: إذا أنك مثلا خرج البلغم من حلقك إن وجدت أثرا له، يا أثر للقطرة من عينك، يعني خرج من حلقك أثر القطرة، فعليك أن تقضي ذلك اليوم. أما إذا لم يكن لها أثر فلا يضر إن شاء الله. أما الأنف معروف أنه منفذ، وإذا قطر الإنسان في أنفه فإنه معناه أنه أفسد صومه، لأن الأنف منفذ على كل حال، حريا تذهب إلى جوفه. وهذا سائل يقول: من لديه مال أعده للحج أو للعمرة هل يزكي عليه؟ نعم، المال إذا جمع في لأي غرض من الأغراض ما لم يكن وقفا قد أخرجه عن ملكه، كان يبني به مسجدا أو يصور به مقبرة أو يشتري به أرضا يوقفها أو نحو ذلك، يعني أخرجه عن ملكه، فما دام ملكا له سواء يحج منها أو يعتمر منها أو يتزوج أو يشتري به شيء أو نحو ذلك، فإنه يزكى إذا تم عليه الحول وقد بلغ نصاب، فإنه يزكى. وهذا يسأل عن الذهب الملبوس، يقول: امرأتي تلبس ذهبا بمبلغ 25,000، هل عليها زكاة؟ هذه المسألة على كل حال العلماء فيها على قولين متقاربين، فإلى أيهما يميل قلبك اعمل به. فمنهم من يرى أنه يزكى المال الذهب بغض النظر عن الغرض الذي جمع من أجله سواء لللبس أو لغيره، ومنهم من يقول: لا، ما أعد لللبس فلا يزكى. فأنت انظر إلى أي القولين يميل قلبك واعمل به وتوكل على الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.